آن من تقت لي الدنيا بأيام مجيدة، آن سطرت للدنيا ساطرا حميدة، آن من تقت لي الدنيا بأيام مجيدة، آن من سطرت للدنيا ساطرا حميدة. فلقد خضت غمار الحرب والحرب شديدة، هل عرفت الآن شأني إنني شبل العقيدة. فلقد خضت غمار الحرب والحرب شديدة، هل عرفت الآن شأني إنني شبل العقيدة. قدوتي صحب رسول الله أرباب العوالي، قدوتي منهم عمير وابن زيد في النزال، قدوتي صحب رسول الله أرباب العوالي، قدوتي منهم عمير وابن زيد في النزال. منيتي الموت بظل السيف من تحت النبال، فاسأل الهجاء عني إنني شبل العقيدة. منيتي الموت بظل السيف من تحت النبال، فاسأل الهجاء عني إنني شبل العقيدة. يا أخي صوت أنين القدس فينا قد أهاب، إخوة في كل قطر يتشكون المصاب. يا أخي صوت أنين القدس فينا قد أهاب، إخوة في كل قطر يتشكون المصاب. دمعهم بل الثرى قطرا وسفحا وانسكابا، ضع يديك الآن هيا في يدي شبل العقيدة. دمعهم بل الثرى قطرا وسفحا وانسكابا، ضع يديك الآن هيا في يدي شبل العقيدة. في يدي شبل العقيدة. في يدي شبل العقيدة.